قالت الإذاعة الكورية الجنوبية KBS إن النقابة المالية في كوريا الجنوبية ابتدأت الإضراب العام احتجاجاً على سياسة الشريمة باك كون هي مثل إدخال نظام الرواتب السنوية عن النجاحات. جرى الاجتماع بشأن الإضراب العام في سيول يوم 23 من الشهر الحالي بحضور 50,000 عامل.